هل تجوز للمرأة أو هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها؟ زوج أختها ليس محرما لها، فليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به، لأنه أجنبي. زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها ولا مع زوجته، وليس لها أن تصالحه، وليس لها أن تكشف له، بل عليها أن تحتجب وتسلم بسلام بدون مصالحة. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال، كيف الأولاد، بس يكفي. أما المصالحة لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصالح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسكت يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والله يقول سبحانه: لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلمين يتأثرون به عليه الصلاة والسلام في عدم المصالحة، هو سيد الخلق وأكرمهم على الله وأبعدهم عن كل ريبة، ومع أهل يتجنب المصالحة، فغيرهم لا بأولى أن يحذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.